بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب حلم الأناة والرفق، قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الحسنة هي ما يحسن ذكره وتحسن عاقبته وأثره، وهو عام في جميع الحسنات. فالحسنة هنا اسم جنس يشمل جميع الحسنات من العبادات والطاعات وغيرها. والسيئة هي ما يسوء ذكره وعاقبته، وهو أيضا اسم جنس يشمل جميع السيئات. ومعنى قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لها معنيان. المعنى الأول أن الحسنات لا تستوي مع السيئات، كما لا يستوي المحسن والمسيء. والمعنى الثاني أن الحسنات فيما بينها لا تستوي ولا تتساوى، بل تتفاضل وتتفاوت. كذلك أيضا السيئات ليست على درجة واحدة، فمنها ما يكون من الكبائر ومنها ما يكون دون ذلك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة وقابل السيئة بالتي هي أحسن، أي قابل السيئة بالإحسان. ومقابلة السيئة بالإحسان هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهو الأفضل. وذلك أن مقابلة السيئة، أي مقابلة من أساء إليك، له وجهان. الوجه الأول أن تقابل إساءته بإساءة، وهذا جائز، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فيجوز للإنسان أن يقابل إساءة من ساء بمثل إساءته، لكن لا يزيد على ذلك. والوجه الثاني أن يقابل الإساءة بالإحسان، وهذا هو الأفضل والأكمل. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعفو ويصفح ويغفر. ثم قال عز وجل: أي إذا دفعت السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة. الفاء هنا للتفريع، وإذا فجائية، أي أنك إذا دفعت بالتي هي أحسن وقابلت السيئة بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعداوة تنقلب إلى قرابة وإلى محبة وإلى مودة، والله على كل شيء قدير. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب صديق. ثم قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها، أي لا يوفق لهذه الخصلة، وهو أن يدرأ السيئة بالحسنة، إلا الذين صبروا، أي حبسوا أنفسهم وصابروها. وذلك لأن النفس مجبولة على حب الانتقام والتشفي ممن أساء إليها. فالنفوس قد جبلها الله عز وجل على أنها تحب أن تنتقم وتحب أن تتشفى ممن أساء إليها أو اعتدى عليها. فإذا حبس الإنسان نفسه ومنع هذه الجبلة والطبيعة التي تكون في النفوس، هذا هو حقيقة الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها أيضا، وما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. والحظ هو النصيب، أي إلا من رزقه الله عز وجل خلقا حسنا وأدبا كاملا مع ما يحصل له من الثواب والأجر عند الله تعالى. فهذه الآية فيها فوائد، منها أولا أنه لا تساوي بين الحسنات والسيئات، فالحسنات تتفاضل فيما بينها والسيئات تتفاضل فيما بينها، وأيضا لا تستوي الحسنة ولا السيئة كما لا يستوي من أحسن ممن أساء. وفيه أيضا أن المشروع للإنسان أن يدرأ السيئة بالحسنة وأن يقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، فإن فعل ذلك فإنه بفضل الله وقدرته سبحانه وتعالى تنقلب هذه العداوة وهذه الكراهة وهذه البغضاء تنقلب إلى محبة ومودة ووئام، والله على كل شيء قدير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومنها أيضا أن هذه الخصال الحميدة والخلال القيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل ورزقه صبرا واحتسابا وكرما وحسن خلق، لقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفيه أيضا دليل على بيان الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن عفا وصفح عمن أساء إليه وقابل إساءته بالإحسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.